قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في البيت معنى. قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه، فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 36 من مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. أيها الإخوة، لا يزال كلامنا متصلا بالألفاظ المنقسمة إلى كونية قدرية متعلقها الخلق والإيجاد، وإلى دينية شرعية وكان من الألفاظ التي تكلمنا عليها أو من آخر الألفاظ التي تناولناها في الشرح لفظ التزيين. ونكمل في هذه الحلقة ما يتعلق بهذه الألفاظ، فمن هذه الألفاظ لفظ الهدى، فالهدى في كتاب الله عز وجل نوعان: هدى كوني قدري، وهذا كما في قول الله عز وجل قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا الهدى هدى كوني قدري وليس هدى دينيا شرعيا، إذ لو كان الهدى هدى دينيا شرعيا لتخلف عنه من تخلف، ولكن هذا الهدى في هذه الآية لم يتخلف عنه أحد، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمعنى أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح أو ما يصلح به لما خلق له، أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له، ثم هداه لما خلق له، وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين، فيكون نظير قوله قدر فهدى. فقوله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو كقوله جل وعلا قدر فهدى، فالهدايتان أو فالهداية المذكورة في هاتين الآيتين هما هداية كونية قدرية وليست هداية دينية شرعية. وأما الهداية الدينية الشرعية أو الهدى الشرعي الديني فهو في قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكما في قول الله عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، كقول الله عز وجل أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فقوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هداهم يعني هدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي فبهدى الأنبياء اقتد واتبع واسلك سبيلهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام على دين واحد وعلى طريقة واحدة فيما يدعون إليه، وهو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل. وإن اختلفت الشرائع فالدين واحد، لا خلاف بين أولهم وآخرهم، فدينهم الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالهدى هنا هدى ديني شرعي، ولو كان الهدى هدى كونيا ولو كان الهدى هدى كونيا قدريا لما تخلف عنه أحد، لأن الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالهدى الكوني القدري متعلقه كغيره الخلق والإيجاد، فلو كان المذكور هنا هدى دينيا شرعيا لكان كل أحد آخذا به، أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ التزيين أو لفظ التعليم، هو لفظ التعليم لأن التزيين قد تقدم، فاللفظ هنا لفظ التعليم. فالتعليم في كتاب الله عز وجل نوعان: تعليم كوني قدري وتعليم ديني شرعي. فالتعليم الكوني القدري هو كما في قول الله جل وعلا: تعلمونهن مما علمكم الله. وكما في قول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. فقوله عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله يعني تعلمون الجوارح التي تصطادون بها، فهذه الجارحة التي يصطاد بها من كلاب الصيد أو الطير فإنها لا بد لها من التعليم، فهي تعلم وهذا المعلم علمه الله عز وجل، ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا التعليم الذي حصل لمن يقتني كلاب الصيد أو الجوارح، هذا التعليم الذي يعلمه هذه الكلاب هو من التعليم الذي علمه الله إياه، وهذا كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذا التعليم هو من الله عز وجل، هذا التعليم هو من الله عز وجل، وهذا التعليم تعليم كوني قدري وليس هو تعليما دينيا شرعيا. وأما التعليم الشرعي الديني فهو كما في قول الله عز وجل: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فتعليم التوراة والإنجيل تعليم ديني شرعي، ومثله قوله جل وعلا الرحمن علم القرآن. فنحن إذا نظرنا في قول الله عز وجل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وجدنا هذا التعليم لا يحتمل إلا التعليم الديني الشرعي، ولا يحتمل التعليم الكوني القدري. نظيره ما في الآية التي سقناها بعده، وهي قوله عز وجل الرحمن علم القرآن. فالتعليم هنا تعليم ديني شرعي، وليس تعليما كونيا قدريا، وليس تعليما كونيا قدريا. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو التيسير. فالتيسير في كتاب الله عز وجل من حيث التقسيم إلى كوني قدري وإلى ديني شرعي نوعان: تيسير كوني قدري كما في قول الله تبارك وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا تيسير كوني قدري. ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا التيسير تيسير كوني قدري، ولله عز وجل في ذلك حكمة بالغة. فمن شاء الله جل وعلا يسره للخير، ومن يسره للخير اهتدى، ومن شاء الله جل وعلا تيسيره لغير ذلك وهو تيسيره للعسرى يسره للعسرى، ولله عز وجل في ذلك حكمة بالغة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما التيسير الديني الشرعي فهو كما في قول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكما في قوله جل وعلا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكما في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتيسير واليسر هنا هو التيسير واليسر الشرعي، فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا التيسير إنما هو تيسير ديني شرعي، وهو تيسير مطلوب منا نحن العباد، فليس لنا أن نعسر على أنفسنا ما يسره الله جل وعلا لنا. فالله جل وعلا يحب لنا اليسر ولا يحب لنا العسر. يحب الله جل وعلا لنا أن نكون في أمورنا كلها في يسر لا في عسر. فالتيسير هنا إنما هو تيسير ديني شرعي، وليس تيسيرا كونيا قدريا، وليس تيسيرا كونيا قدريا. إذن التيسير نوعان: تيسير كوني قدري، وتيسير ديني شرعي. فهذا التيسير الديني الشرعي هو غير التيسير الكوني القدري. فإذا رأينا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفظ التيسير، فإننا ننظر من أيهما هو، هل هو من التيسير الكوني القدري أو هو من التيسير الديني الشرعي. فالتيسير الديني الشرعي مطلوب منا، فإذا يسر الله جل وعلا علينا أمرا فإنه لا يجوز لنا أن نعسره. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه قد أخذوا بالتعسير، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه قد وضعت لها حبلا، فقيل لمن هذا؟ فقيل لسودة، إذا تشتد به إذا أرادت أن تصلي لئلا تفتر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا معها أن نصلي ما نطيق وأن نأخذ من العمل ما نطيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. فنحن مطالبون بالتيسير ولسنا مطالبين بالتعسير. هذه هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شريعة سمحة. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار اليسر لهذه الأمة. وانظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح ليلة أو ليلتين، ثم تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بهم، ثم ذكر العلة في ذلك فقال: لئلا تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا فلا نستطيع القيام بها. وانظر إلى تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة أسري به، كما مر معنا في قصة الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يخفف عن هذه الأمة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهي في الحقيقة أجرها أجر 50 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر، وهو لفظ القذف، وهو لفظ القذف. فالقذف من حيث التقسيم الذي نحن بصدده، وهو التقسيم إلى كوني قدري وإلى ديني شرعي، قسمان: قذف كوني قدري وقذف ديني شرعي. فالقذف الكوني القدري هو كما في قول الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فالقذف في قوله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب قذف كوني قدري متعلق بالخلق والإيجاد لا بالأمر. وأما القذف الشرعي الديني فهو كما في قول الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن كل باطل قبل وأن كل باطل قيل أو جدل به فإن الله عز وجل ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدفعه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه، فإذا هو زاهق أي مضمحل أي مضمحل فان. فهذا هو القذف الديني الشرعي. وأما قوله جل وعلا: وقذف في قلوبهم الرعب، فهو قذف كوني قدري. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.